بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقلنا إن الأمر بالاستقامة أمر بدقة الأداء لمطلوب الله أمرا أو نهيا، بحيث لا نميل إلى جهة دون جهة، وهذا الطغيان لينصفنا الحق سبحانه وتعالى لم يجعله في مسائل التعامل، ولكنه جعله أيضا في مسائل الطاعة. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى في إيتاء المال في الزكاة: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، حتى في الطاعة. طب افرض ان هو عايز يزود شوية، قال لك ما تسرفش. ليه؟ لأنك قد تكون مسرفا يوم الحصاد لأنك رأيت كثرة ما عندك، وبعد ذلك تيجي الظروف تقول لك يا ريتني مديت، يا ريتني، فليخرجك من هذه العملية، قال لك بلاش هذه. وبعد ذلك قال: سددوا وقاربوا، لأن الدين ده قوي متين، لن يشاد الدين أحد إلا إيه؟ إلا غلبه. إذن فهو لا يريد منا في مسألة ولا تطغوا بس ما نجيش في ناحية المحرم، حتى في ناحية الحل يعملوا بإيه؟ برفق وبهوادة. واجعل لنفسك مكنة الاختيار، ما تيجي تقول ايه: انا الزم نفسي بانني اصلي كل ليلة 20 ركعة واعمل كذا، يقول لك لا، دع لنفسك حرية الاختيار، لانك ساعة تنزل يمكن الاريحية بتاعت الطاعة وصفاء النفس تخليك تفرض على نفسك اشياء، لما تيجي تزولها بعد كده تبقى صعبة ايه عليك، فتكره النفس. فاحنا عايزين تبقى ايه؟ استقيم. واحنا قلنا بقى ان الاستقامة عايزة ايه؟ دقة في تحديد المأمور به والمنهي عنه. ولذلك كان الاحتياط دائما في أمر العبادات أوسع لمن يطلب الاستقامة. الحلال بين والحرام وبينهما أمور المشتبه، ده عشان نبقى ما نعرفش نيجي فيه. قال لك: فمن ترك ما شبه له فقد استبرأ لدينه إيه؟ ولدينه وعنه. ولذلك يطلب منا الشارع الحكيم في الاحتياط مرة نحتاط بالزيادة ومرة نحتاط بالنقص، عشان لدقة أداء المأمور به. فأنت مثلا حين تصلي في الكعبة، كونك بتصلي خارج الكعبة وأنت غير ناظر للكعبة، يكفيك جهته، جهة الكعبة. لكن لما تكون بتصلي وانت شايف الكعبة، يبقى كعبتك ايه؟ عين الكعبة. طب لما تيجي عين الكعبة، الكعبة قسمين، قسم بنيته عالية قوي قوي كده، وقسم الحطيم. الحطيم ده من الكعبة ولا مش من الكعبة؟ من الكعبة، بس نفقتهم قصرت فما بلوش، انما عملوا له ايه؟ الحدود دي. يبقى المقطوع بكعبيته العالي ولا الواطي؟ العالي. يبقى في الصلاة تتجه لمين؟ للعالي. ما تجيش امام الحطيم كده وتعمل للحطيم كده، لا، تتجه لمين؟ للعالي. دي الموثوق بايه؟ بكعبيه. الان ديك 7 تدرع ونص مش عارف كم وكام، اتجه للمقطوع بايه؟ بكعبيه. اذا ففي الصلاه احتطت بايه؟ احتطت بالنقص، مش كده؟ طب وفي الطواف احتطت بالزياده، طفت بعيد قوي. ليه؟ لانك ان شاء الله تطوف حوالين المسجد، تبقى طفت ولا ما اذا فالاحتياط يحدد معنى ايه؟ الاستقامه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قلنا علة ومن تاب معك جاء هنا ليه؟ إناس للنبي بأن الكفار سينهارون تباعا. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هناك الخبير وهنا الإيه؟ بصير. ليه؟ لأن حركة العبادة مرئية، حركة الإيه؟ العبادة مرئية. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وهم قالوا له: تعالى ويانا شوية ونروح وياك شوية. ولا الركون الميل والسكون والمودة والرحمة. قال لك لا، للذين ظلموا ما تركنش لهم. ليه؟ لأنك إذا ركنت للظالم أدخلت في نفسه أن لقوته شأن في دعوتك. إنما ما يبقى القوي دي والظالم ده تبعد عنه، يبقى عارف أنك لم تعرض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر، فتتزلزل إيه نفسك. لكن لما تمل له يقول لك ده لو كان عنده زي ما بيقول ما كانش يملي، وهو بيتهمني بأنني ظالم وأنني معتدي وأنني كذا وأنني كذا، فيوم ما تركنش له يفهم جيدا أنك واثق من أن لك قوة غيره. وما دام أنت وهو واثق من أن لك أنت قوة غيره، دي تضعف إيه؟ تضعف نفوذ. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون يبقى المعنى إيه؟ تميل إليهم، تواده، تجاملهم، تأتمر بأمرهم، تعينهم على مظالمهم، تزين للناس ما فعلوا، كل ده ركون إلى مين؟ وآفة الدنيا هي الركون إلى الظالمين. ليه؟ لأن الظالم لو أنه في أول مرة ظلم وجد أناس لا يركنون إليه ولا يقاطعونه لارتدع عن مين؟ عن هذا الظلم. إنما ما الذي يجعل الناس تستكري في الظلم؟ أنهم يجدون إيه؟ أناس يوافقونهم على الظلم، أو أدنى مراتبه أنه ما يمنعوش، وأعلى مراتبه أنه يزين للناس ظلمه. والتزيين ده بس من غير ما يفعل، يعاونوا على الظلم كمان. يبقى الركون له صور ايه؟ صور متعددة. واذا ما استقطأت الظالمين في الكون كله وجدت ان آفات المجتمع نشأة من ركون الى ظالم. لو لم يركن الى ظالم لانعزل وحده، وحينما ينعزل وحده يقوم يرتدع عن مين؟ يرتدع عن ظلمه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي بقدر آثار ركونكم. وما لكم من دون الله من أولياء. لو أنكم ركنتم إلى ظالم وقلتم ربنا يعاديني ويمكن لنا حد ينصرنا ثاني، كم معقول؟ أنتم ملكوش دون الله من إيه؟ من أولياء. ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نلاحظ في الآيات هنا إن فيها أوامر وفيها نواهي. الأوامر بالخير دائما والنواهي عن الشر دائما. هنا نلاحظ استقم أمر لرسول الله أولا وأمته حديث تبعه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وبعدين راح موجه النهي للأمة كلها ولا تطغوا، ما قالش ايه استقم ولا تطغى. الكلام لخطاب للنبي في الاستقامة في أمر الخير يوجه لمين؟ وأمته تبع. وفي النهي عن الشر قال ايه؟ ولا تطغوا. شوف المنزلة بتاع سيدنا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وبرضو قال ايه؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا، ما قالش برضو ولا تركن الى الذين ظلموا، امته تبقى ايه؟ تبع. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. وبرضو في الصلاة قال واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، برضو اقم الله. اذا ففي كل امر بالخير وجه الامر الى رسول الله اولا ثم امته تبع له، ولكن في المسألة الثانية وجه الامر الى ايه؟ حول الامر. هنا بقى يقول لك فيه فرق بين بداية الأوامر. ما تقولش لما تقول لفلان لا تشرب الخمر، ما تقول ده يعني هو سنة انه يشرب ايه؟ لا، ده تشريع اولا، مش انني شفته بيشرب وبعدين قلت له ما تشربش، ده دي بداية التشريع. يبقى لا مانع ان يوجه النهي في هذا لأي واحد، انما الكلام ده فيه تكرير ايه؟ في تكرير التوجيه. أقم الصلاة. إقامة الشيء أداؤها على الوجه الكامل من إقامة البنيان. إقامة البنيان أنك أنت بتجعله إيه؟ على الوجه السليم الذي يؤدي المطلوبة منه. يعني مثلا لما يجي يبني يقول لك اركب البناء، تجيب الطوبه دي والطوبه الثانيه نصها من فوق الصف الثاني، ان جبت الاثنين في الثنتين كده يبقى الشرخ يجي في مش عارف ايه، حط اركب الشيء، يعني اجعله قائما على الامر الذي يؤدي به مهمته. اقم الصلاه طرفي النهار، طرف الشيء نهايته من هنا، طرفين يعني نهايته من هنا ونهايته من هنا، النهايه دي تتحدد ازاي؟ ام قال لك يبقى للشيء ما دام له طرفين يبقى له ايه؟ وسط، يبقى اللي بين الوسط ده هو الفاصل بين الطرفين، يبقى اللي على اليمين طرف واللي على الشمال طرف، كل جزء بعد الوسط طرف، كل جزء بعد الوسط ايه؟ طرف. يبقى عملهم طرفين اثنين، كيه خط كده وخد 10 نهايه من هنا وعشرة من هنا، يبقى العشر اللي هنا طرف والعشر اللي هنا ايه؟ الناس بتفهم الطرف وما ما به تنتهي الاشياء، لا ما به يبدا النصف الى ان ينتهي، ما به يبدا النصف الى ايه؟ الى ان ينتهي. يبقى ده طرف. اقم الصلاه طرفي النهار، النهار عندنا بنعرفه انه من ايه؟ ده من طلوع الشمس مش كده؟ علام. لكن النهار احنا عندنا بواكير النهار اللي هي بتيجي الايه؟ الفجر الصادق، نقول نقول هو ده اول، وبعدين والظهر. والله الظهر ان كان قبل الزوال يبقى فين؟ وان كان بعد الزوال يبقى في الطرف ايه؟ يبقى في الطرف. يعني لما نقول طرف النهار يبقى دخل ايه وايه بقى؟ الصبح والظهر، يجي مره من هنا ومره يجي من هنا. ان كان في الزوال كده طرف النهار النص كده اهو، يبقى الطرفين، يبقى فهمنا الطرفين هما ايه؟ مش هما النهايتين، لا، ما بعد المنتصف الى الطرف الى النهايه، وده طرف وده ايه؟ وده طرف. نعم. وبعد ذلك يجي، طب الظهر جه في الناحيه الثانيه بعد الزوال يبقى يروح لفين؟ يبقى اذا العصر هيكون في الطرف الثاني قطعا، والفجر الصبح هيكون في الطرف، والظهر مره يجي هنا ومره ايه؟ يجي ايه؟ حسب ايه؟ حسب نصف النهار. طيب، وزلفا من الليل. زلف جمع زلفه، زلفه يعني قرط، زي غرفه وغرف. طب زلفا من الليل دي عايزه ثلاثه، لان اقل الجمع كام؟ اقل الجمع ثلاثه، يبقى ايه هي بقى؟ ايه؟ طب المغرب والايه؟ والعشاء. طب والثالثة فيه منين؟ اهو ده الحجة اللي خلى ابو حنيفة يقول ان الوتر واجب، اللي خلى ابو حنيفة يقول الايه؟ ولكن لما كان بالالتزام فرق بينه وبين الفرض، فقال ايه؟ العشاء فرض انما الوتر واجب. الوتر ايه؟ لان عنده فارق بين الفرض وبين الايه؟ وبين الايه؟ وبين الواجب. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الله، بعدها على طول كده إن الحسنات يذهبن السيئات، زي التعليل. طب ليه هنعمل طرفي النهار وزلفا من الليل؟ قال لك ده زي التعليل. إيه يعني؟ معناها إن زي ما قال الصلاة للصلاة كفارة لما إيه؟ اختلفوا بقى في الحسنة وفي السيئة محدودها إيه؟ أم قال لك الحسنة هو ما جعل الله على عملها ثواب، والسيئة ما جعل الله على عملها ايه؟ عقاب. طيب اول الحسنات الايمان ايه؟ ان تشهد ان لا اله الا الله، ده اول شيء في الايه؟ في الحسنات. طب الحسنة بتاعت الايمان اذهبت سيئة الكفر، صحيح الحسنات يذهبن الايه؟ السيئات. كل العلماء قال لك إذا كان الإيمان قد أذهب حسنته أذهبت سيئة الكفر، يبقى يا من تقول إن المؤمن اللي عمل معصية وكبيرة يخلد في النار، يبقى ما الفرق بين إنسان مؤمن وإنسان غير مؤمن؟ إذا كان الإيمان نفسه حسنته أذهبت الإيه؟ ألا تذهب ما دون الكفر؟ فبتخليه بس ولو ما تضيعش العقاب، انما بس تخاف في العقاب، ما تقولش مخلد في النار بقى وتعمل الحمالية بتاعتك الكذب دي، لان عيب ان تسوي بين من امن باله مع خدت بالك؟ وبين من لم يؤمن بإله، لما ده يقلد في النار وده يقلد في النار، يبقى ما الذي صنعته كلمة الإيمان؟ يبقى صنعت كلمة الإيمان، لازم تقول إن دي أكبر حسبة، وإذا كانت قد أذهبت الكفر يبقى من الباب أولى أن تذهب إيه؟ ما دون الكفر، أو على الأقل ما تذهبهاش بس إيه؟ تخففها، بدل ما تقول مخلد في النار يبقى يدخل النار بس مش إيه؟ لسه مش مخلد. إذن فقالوا في الحسنة أهي الفرائض؟ ان الحسنات اللي هي الفرائض تذهب السيئات، ام قال لك يا اخي ده في احاديث وردت في غير الفرائض. الم يقل مثلا صوم يوم عرفه الى عرفه، مش كده قايل؟ والم يقل ان الانسان الذي يستقبل نعمه الله بقوله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوه، والحمد لله الذي كساني برضه من غير حول مني ولا قوه، يقول لك الكلمه دي تكفر اذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، تكفر. يبقى الحسنات المطلقه ولا لا؟ يبقى الحسنات المطلقه سواء كانت فرضا او غير ايه او غير فرض، يذهبن السيئات. السيئه عمل توعد الله عليه بالعقوبه، فاذا يذهبن السيئات، طب السيئه ما دام عمل، وهل العمل اذا وقع يرتفع؟ كيف تذهب السيئه؟ الحسنه تذهب السيئه ازاي؟ ده السيئه اذا وقعت ما ترتفعش. لا، لازم تشوف بقى الذهاب اما ان يكون ذهاب للفعل وده مش متأتي لما وقع، وإما أن يكون الذهاب لمن يحفظ الفعل ويكتبه عليك، يمحوه الله من كتاب سيئاته، أو يكون من العقوبة. يبقى إذن ذهاب الفعل في ذاته غير متأتي لأن الواقع لا يرتفع. يبقى الحسنات يذهبن السيئات مش مفهومة على أنها تمنعها، لأن السيئة وقعت والواقع لا يرتفع. لكن السيئة إذا وقعت ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها حفظها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إيه؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى إذهبها إنها تطلع من إيه؟ من كده، أو برضو تفضل في الكتاب وبعد ذلك النهاية إيه؟ انها نفاع عقوبة، يبقى يذهب الله عقوبتها. يبقى اذا كان الفعل الواقع لا يرتفع، يبقى الذهاب لازم يتجه الى حاجتين اثنين، اما ان يمحوها من كتاب سيئاته، واما ان ايه ان يغفرها فلا ايه يمحو عقوبتها. ان الحسنات ايه يذهبن السيئات. طيب ما دام حسنات تذهب سيئات، يقول لك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا من ربك وسعود إيه؟ يبقى اجتناب الكبائر بيعمل إيه في الصغائر؟ طب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. تنهى يعني إيه هنا؟ تنهى إزاي تنهى عنها؟ أم قال لك لأن الذي يتعلق قلبه بالصلاة، نقول الصلاة خمسة، فيه وقت، فيه زمن من الليل ده للنوم. شوف زمن الحركة، كل واحد لما يجي عبد يعمل معاصي هيقعد يفكر فيها مدة وبعدين يؤديها في مدة ويعيش في ضياع مدة، لما يكون مشغول وقته بخمس أوقات في لقاء الله أظن برضو يعني إن حصلت مرة ما تحصلش إيه تاني مرة. أو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولو على الأقل في وقتها ووقت الاستعداد لها. اللي قاعد يغتاب ويقعد ينم وقاعد يظلم في الناس، يبقى على ساعة ما يقوم يتوضا ويقوم يروح يصلي، يبقى على الأقل إيه رحم الناس فترة وضوئه وفترة صلاته وفترة قطمه البتاع المدة دي من إيه من الزمن. يجي يقول لك طيب إذا كان في أعمال كتير فروض والمحسنات كتيرة وتنغفل السيئات، يبقى التانية تعمل ايه؟ ام قال لك يا اخي تزود لك حاجة بقى تفضل الحسنات لك، يعني ما انشغلش بانها تمحو ايه تمحو سيئة، تبقى تفضل لك ولا ما تفضلش؟ تبقى تفضل لك. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى، نعم، ما هي الذكرى؟ الذكرى هي تنبيه النفس الى شيء غفل عنه. يبقى هي موجوده، يبقى كان موجود الاول بس حصل في ايه في الغصر. يبقى الاخبار الاول يزيل الجهل، الاخبار الثاني يعمل ايه؟ انت ما انتش جاهل الحكم، انما يجعله يمر على ذلك. قال لك ليه؟ ان آفة الانسان ان الامور التي تمر به المرائي او المدركات حين تدرك الاشياء بتيجي ببؤرة شعورك، وبعد ذلك ليأتي معنى جديد لازم المعنى اللي جه في بؤرة الشعور يزحزح الى حشية الشعور، بس الحشية القريبة. فاذا ما جاء خاطر ثالث يزحزحوا بعض كده. انت اذا وقفت على شاطئ بحر ورميت بحجر، يوم الحجر يجي هذا سميه بؤرة الشعور، وبعدين يعمل ايه؟ يعمل دايرة. الدايرة ايه؟ الى ان تذهب الى مين؟ الى الشاطئ. بس هي بتذهب الى الشاطئ بغير مرأة منك، لانها بتذهب كل مرة ايه؟ كل ما تتسع. انت اذا جبت قطعة عجين وعملتها زي الحبل كده ولفتها تحتك، ان عملتها في هذا القطر تبقى تخين. طب ان وسعتها شوية لازم ترفع، كل ما توسعها ايه؟ فلما تروح في البحر الطويل ده ترفع ما تدركش، انما هي بتروح لمين؟ ما دام حصلت هزة لازم الهزة تروح، بس هزة ايه؟ غير مدركة، غير اهي حواشي الشعور بالشكل ده. بدليل انك تظل 20 سنة او ربع قرن وبعدين تفتكر حاجة حصلت لك من 20 سنة، ما دام افتكرتها كانت فين؟ اين كانت؟ انها في حاشيتك، حاشية الشعور البعيدة. بس حينما حصل استدعاء معاني تقوم تيجي تقرا لحد ما تيجي هي ببؤرة الايه؟ بس علشان ما تيجي ببؤرة الشعور اياك ان تصدمها بخاطر جديد يقف في بئرة الشعور. ولذلك يقول لك ده فلان ده زكي ده بيفهم من مرة واحدة، يقول له لا ابدا، المخ زي الآلة الفوتوغرافية يلتقط من مرة واحدة، مش واحد بيلتقط من مرة، واحد بيلتقط من مرتين، واحد من ثلاثة، واحد من لا، هو يلتقط من مرة واحدة. امال ايه؟ بس المهم ان يصادف التقاطه خلو من خاطر غيره، البؤرة تكون خالية. ولذلك الذين انعم الله عليهم بنعمة ان بصرهم مأخوذ منهم، نعمة، يقوم يجي يقول لك ده احفظ للعلم. ليه؟ لانه لما بيقعد يسمعك مفيش خواطر مرئية تودي بؤر الشعور لحاجة تانية، ما شاء الله هي، الا ان يكون قد شغل نفسه بخواطر قبل. يبقى هو ده الغبة بتاع الاعمى بقى، يعمل ايه؟ ده هو مفيش مرائي جديدة له، المفتح هو بيقعد يسمع منك بيفكر، شاف واحد ماشي، شاف مش عارف ايه، ذهنه راح، فذهنه تبقى بؤر شعوره انشغلت، يبقى ما ياخدش منك خلاص. تقوم تضطر تكرر له الحكاية علشان تصادف فيه خلو بؤرة الشعور من الخاطر فيستقر الايه؟ فيستقر الخاطر. ضربنا لذلك مثل بالتلميذ، تلميذ راح في امتحان الصبح وبعد ذلك قبل زميله في الفسحة بتاعه، فقال له انت ذاكرت الباب الفلاني؟ يقول له لا والله ما ذاكرتوش، ما حصلتوش. يقول له يا شيخ ده بقوله جاي منه سؤال. يوم يخطف كتاب من زميله ويفتحه ويقعد يقرا الحته اللي بيقول عليها سؤال، ويطلع على السلم عشان رايح الفصل يقراه هو ايه وهو طالع، ويحط الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه، يعمل ايه هو بقى؟ يروح حاطط السؤال زي ما هو. ليه؟ لان ساعه ما قال له ده في سؤال بالله، هو بيقرا بقى في الحته اللي هيجي فيها سؤال دلوقتي دي، هيفكر هيقابل مين العصر، طب هيتغدوا ايه، طب مين اللي قابله امبارح، ولا كل ايه، كل ذهنه ما دام كل ذهنه انشغل تبقى بؤرة شعوره خالية فاستقبلت المعلوم فاستقر فيه. ويمكن واحد تاني قعد طول السنة ينهز ويحفظ في البتاع ومش عارف ايه ولا جالوش. يبقى اذا استقبال الخاطر ده عايز ايه؟ عايز ان الانسان يتلو في باله يعرف يجيله ايه؟ بؤرة الشعور. ذلك ذكرى للذاكرين. تبقى الذكرى دي بتعمل ايه؟ بتستدعي اللي في حاشية الشعور تجيبه في بؤرة الايه؟ في بؤرة الشعور. لذلك يقول له يا اخي افتكر كذا وافتكر كذا وافتكر كذا وافتكر. واحد مثلا قاسي على واحد، يقول انت قاسي عليه قوي قوي يا اخي، ليه كده؟ كأن مالكش بيه علاقة. يا اخي افتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا. يبقى عمال بيعمل ايه؟ عمال بيستدعي من حواشي الشعور اللي اتنست يجيبها واحد واحد واحد كده علشان ايه؟ هذه اسمها الايه؟ الذكرى. ذلك ذكرى للذاكرين. وايه يعني فايدة الذكرى؟ أم قال لك لتنبهك بأنك أنت إن انشغلت عن طاعة وذهبت إلى معصية أنت قدرت الأمر الوقتي. الطاعة هتتعبك وتاخد منك وقت شوية، والمعصية هتسعدك بالشهوة والمش عارف إيه. تقول له أنت بس في دلوقتي، إنما كان يجب أن تذكر ما وراء هذا وبعدين تجيب إيه. يقول لك لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. واصبر. شوف الكلمة دي كلها جاية عشان تخدم كل العمليات بتاع الاستقامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا واصبروا وأقم الصلاة ومش عارف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر عليها مسألة كلها عايزة ايه؟ كل حاجة عايزة ايه؟ صبر. الصبر ده نوعين، صبر على وصبر عن. صبر على كذا وصبر عن كذا. ففي الطاعات صبر على مشقة الطاعة، تصبر على المشقة اللي تريدها مين؟ الطاعة لك. هتقوم من النوم بقى عشان تصلي الفجر وتبعث مش هتسيب الفراش والدنيا مش عارف ايه، اصبر على هذه الايه المشقة. هتسيب عملك، العمل هيتأخر، هاخد مش عارف ايه، اصبر على هذه. طب والتانية وصبر عن شهوات النفس. يبقى بتصبر عن دي وتصبر على ايه. يبقى اذن الصبر على اطلاقه مطلوب في الامرين، في الايجاب وفي السلب، في الطاعة وفي مين. الا ان الطاعة فيها مشقات. حفت الجنة بالايه؟ بالمكاره. فاصبر على المكاره خلاص. وحفت النار بالشهوات، اصبر عنها، امتنع عنها. يبقى اذا صبر على وصبر عن ايه؟ وصبر عن. وكلاهما امر مطلوب في الايه؟ وكلاهما امر مطلوب في العباد. ولذلك ما افرض ان واحد عايز ياكل لحمه ولا عندوش، نقوم نقول له ايه؟ اصبر عليها ولا اصبر عنها؟ اصبر عنها. ما دام تصبر عنها بعيدها واكتفي بلقمه بجبنه، بلقمه بفول، بلقمه مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، هتعمل ايه؟ هتريح نفسك بعدين. مش هتستلف ثمنها وبعدين كل واحد يخبط لك على الباب تقابله من هنا ما تختشي منه تعمل لك عشان اسعدت نفسك باكله؟ تتعب نفسك قد ايه؟ تتعب نفسك طول العمر. لا، اصبر عنها. ولذلك الزهاد يقولون يقولوا ايه؟ يقول لك ما فيش حاجه اسمها غلي، في حاجة اسمها رخص نفس. غلى أشياء؟ لا، ما فيش غلى أشياء، إنما فيه رخص إيه؟ رخص نفس. ولذلك ابن آدم يقولك وإذا غلى شيء علي تركته. لما يتركه يبقى دفع فيه إيه؟ فيكون أرخص ما يكون إذا غلى. أرخص حاجة أنك تسيب خلاص، يبقى ده صبر إيه؟ صبر عنها. ولذلك هنا ما يقولش إيه؟ هناك يقول اصبر على ما أصابك. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المحسنين الذين أدخلوا أنفسهم في مقام الإحسان. مقام الإحسان هو أن تلزم نفسك بجنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. الله فرض من الصلوات خمسا، ومن الصيام شهر، ومن الزكاة قدرها ربع العشر او نصف العشر او ربع الايه او ربع الايه العشر، ومن الحج ان تحج مثلا مره، ده فرض. فتزيد على ذلك، يعني تزيد من جنس ما فرض الله. ليه؟ لان العباده ليست اقتراحا من عابد لمعبود، ولكن المعبود هو يقول لك تقرب الي بكذا، تقرب الي بكذا، يبقى هي دي العبادة. إنما أنت تقترح وتقول له أنا أتقرب إليك بكذا، لا، زي ما قال لك. وبعد إن حبيت أول المسألة واخداك قوي، فشوف هو أمرك بإيه، يبقى ده إذن بالأمر بالعبادة فيه، وزد عليه من جنس ما فرضه إيه، تبقى دخلت في مقام إيه، في مقام الإحسان. بس إياك أن تدخل في مقام الإحسان نذرا، يبقى صعب عليك. خلد دائما زمام الاختيار والتطوع في يدك. ليه؟ لأن الذي يدخل مع الله في ود إحساني ثم يفطر، يقول لك كأن معناه أنه جرب الله فلم يجده أهلا للمودة. فاوعى تعملها دي، أهدي لا تضغوا من هنا، خلي المسألة في إيه؟ في إيدك دائما، إيدك؟ فإذا دخلت في مقام الإحسان فاعلم أنك لا تقترح عبادة تعبد بها الله، لأن العبادة معناها طاعة عابد لمطلوب معبود. ولذلك ده اللي بنرد به على الذين يدعون من دون الله آلهة، يقولون أنت بتعبد الشمس؟ طيب الشمس بقى بتعبدها يعني إيه؟ العبادة هي طاعة العابد لمين؟ للمعبود. طب الشمس قالت لك اعبدني إزاي بقى؟ نقعد كده مع بعض نشوف الحكايه دي، ملهاش ما قالت لكش اعمل كذا، يبقى ايه العباده اللي انت بتعبدها بقى دي ان شاء الله؟ يقول لك ما نعبدهم الا ليقربوا. طب بتعبدهم؟ قالوا لكم اعبدونا ازاي؟ ما دام العباده ان طاعه عابد لامر معبود، قول لي هي قالت لك ايه اعمل ايه واحنا طيب اللي يعمل كده تعمل له ايه؟ توديه ايه؟ واللي ما يعملش كده تعمل له ايه؟ يبقى إله بلا منهج عبادة ما قالكش اعمل كذا يبقى ده ينفع؟ يبقى ما ينفعش. وقلنا ما دام دخل في مقام الإحسان يبقى ما يسيرش عليه اللي انت بتشوفه مع الناس في قضايا الإيمان العامة. إذا دخل في مقام الإحسان ثم رأيت عليه إشراقات فيضات ما تنكرهاش عليه. ليه؟ وإلا لسويت بين من وقف عما فرض عندما فرض بمن خاد عما فرض من جنس ما فرض. وجرب أمر ذلك في نفسك، التزم منهج الله، هات دورة فلك أسبوع التزم أمر الله، ساعة ما يدنا الفجر تروح وتتوضى وتصلي وتمسك والظهر برضه كذلك وتلتزم ما بين الصلاتين ما تعملش مش عارف إيه، وشوف نفسك أخفت نفسك، كثافة الظلمانية رقت، بقت عندك إشراقات أخرى غير الأمور العادية اللي هي إدراكات الحواس. إن حصل لك ذلك من دورة أسبوع واحد، فإذا رأيت واحد ارتضى هذه الرياضة شهر ما تستبعدش عليه بقى، ما تستكثرهاش عليه، نقول ده أنا من أسبوع واحد أصبحت عندي إدراكات غير وسائل الإدراك المعروفة. يعني يقولوا لي هنطبخ إيه النهاردة؟ أقول لهم مشوها النهاردة كده ومش عارف إيه، وبعدين تبتدي تلاقيك اخوك جاي من الريف وجايب لك فطير وجايب لك لحم وجايب لك مش عارف ايه وجايب لك ايه، يقول لك انت كنت عارف؟ والله ما انا عارف. لا ما هي سهله. الله، يبقى في ايه؟ يجي لك الواحد يكلمك في المساله الفلانيه، يقوم الله سبحانه وتعالى يدير بصيرتك ان هو جاي مثلا لكلام مش عارف ايه، يقول يا سلام ده الراجل بيكشف، ده الراجل بقى مش عارف ايه مثلا. يبقى ما دام ارتضى اسبوعا فوجد خفه في ظلمته، الظلمه بقت خفيفه، الإشراق تجلى، بقت له وسائل إدراكية تانية. يبقى أنت ما إيه؟ لما يجي واحد يقول لك أعلى منك قول صح، ده أنا من أسبوع واحد حصل مثلا كذا وكذا وكذا. ولذلك المرتاض ولو بداية لا يعترض على المرتاض نهاية. ليه؟ لأنه عنده من سوابق رياضته وإن قلت ما يجعله يصدق وإن كثرت. ساعة ما يسمع يقول لك صح، ده من أسبوع واحد حصل مثلا كده. ولذلك أهل النور وأهل الإشراقات، أنا ماليش دعوة بالأدعياء، إحنا ما بنتكلمش على مين؟ على اللي بيدعي بقى والأدعياء، لا أبدا. أهل الإشراق وأهل الإشراق الذين ينكرون عليهم يعذرونهم، يقول لك طب ده ما كانش ينكر علي أنا أزعل، لأن لو أنا قلت له حاجة هي عنده مع إنه مش مرتاض ولا مش ملتزم، لكن لما انا اشعر كده بانني بقول حاجة هي بعيدة عنه اشعر ان الله خصني بايه؟ خصني باشياء، اقوم ازيد فيما انا فيه ولا لا؟ ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية يريد ان يضع للمرتاض ولغير المرتاض معا حدودا، بحيث لا يتعدى المرتاض حدوده ولا غير المرتاض يتعدى حدوده. موسى حينما ذهب الى للعبد الصالح، عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا إيه، طب ماذا كان الموقف؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. الله، يبقى أعطى لنفسه إيه وعذر غيره. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يبقى عذر ولا لا؟ لا دلوقتي مش عذر، ده ساعة ما ينكر له حاجة يقول له أنت مش عارف إيه ويقعد يقول له لا، يقول له لا. شوف الأدب أهو، انك لن تستطيع معي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. قال له ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امر. قال له طب اسمع انت فلا تسألني عن شيء حتى احبس لك الموسيقى. لكن برضو موسى سيدنا موسى ما برضو حصل برضو ما قدرش. قال ايه في الاخر بعد ثلاث ما قال له هذا فراق بيني وبينك. يبقى دي حكم ازلي بان هؤلاء لا يلتقون ابدا لا المرتاض وغير المرتاض. خل المرتاض في رياضته واشراقاته وافضل انت بادبك. الزم ايه؟ الزم. وانت يا مرتاض الزم ادبك واعذره في انه ينكر. لانه هيعمل ايه بس؟ طب هو ما عندوش حاجه يبقى معذور في ان ينكر ولا لا؟ يبقى لو ان المرتاض عذر غير المرتاض ولو ان غير المرتاض تادب مع المرتاض لاستقام ميزان الكون. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وايه الزاريات تدلنا على المقام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان المتقين في جنات وعيون في نهر ثاني اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. شوف بقى علشان تعرف انه فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل كلف الاسلام الناس ان لا يهجعوا الا قليلا من الليل؟ لا يا اخويا صلي العشاء ونام ولما يجي الفجر يبقى قوم صلي. مش عايزين منك الليل افلح ان صدق مش كده. كانوا قليلا من الليل وبالاسحار هم يستغفرون. برضو ربنا ما كلفنيش دي. ان خفت نفسي وكده وقمت اعمل. وفي اموالهم لا مفيش معلوم هنا. ده لو معلوم هنا ما تبقاش احساس لان المعلوم دي مرتبه ومنزله الايمان. انما وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. ما قالش معلوم يخليه 2.5% يخليه 10 يخليه 20 يخليه كله هو حر. يبقى دخل. لكن في سوره السأل وفي اموالهم ايه حق معلوم بيتكلم عن ايه؟ عن اصل الايه؟ الايمان. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وما دام لا يضيع اجر المحسنين ده الانسان منه لو راى انسانا خصه بود فوق الود الايماني العام بيعطيله من خصوصياته. افرض انني مدرس مثلا في مدرسه ولا في كليه ليه منهج ملتزم بيه مع طلابي وبعدين ادي طالب في مادة تانية مش مادتي او في مادتي اللي فاتت يجي يقول لي كذا وكذا وكذا وكذا اقول له في كذا كذا اقول له في كذا كذا اقول له دي مش داخله في كادر الوظيفه بقى. يجيني في المسجد يقابلني في الشارع يقابلني يجي لي في البيت يقعد مش عارف. يبقى ده فوق ايه؟ فوق مرتبه الايه؟ الكادر العملي. يبقى ده اسمه اذا كان الانسان مع الانسان يخص من خصه بوده بشيء من مواهبه الفائضة. إن كان عالم يديله علم. طب وإن كان غني وهو شايفه معذور في حاجة فوق الزكاة مثلا أكثر من الزكاة يديله. إذا كان الإنسان أخو الإنسان حينما يخصه أخوه بود زائد يعطي له من فضل الله عليه فيما زاد. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عمن دخل معه في مقام الإحسان أن يفيض عليه من فيوضاته. يبقى لازم يحصل هذا. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قلنا زمان في سورة يونس فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا إيه قوم يونس جابهم بالزوم. هنا كلمة لولا لها استعمالين اثنين في اللغة. إن دخلت على جملة اسمية تبقى دلت على امتناع لوجود. امتنع هذا لوجود هذا. لولا أن أباك فلان لضربتك على ما أذنبت. يبقى أنا ضربت ولا ما ضربتش؟ ما ضربتش. يبقى لولا ان فلان ابوك لضربتك. امتنع الضرب لوجود بنوتك لفلان. يبقى لولا هنا ايه حرف امتناع لوجود. لولا الغمد يمسكه لسالة لولا انتم لكنا ايه مؤمنين. الله يبقى كلمة لولا إن دخلت على جملة اسمية يبقى معناها إيه؟ امتنع شيء لوجود إيه؟ شيء. لولا فلان لزرتك، يبقى امتنعت زيارتي، امتنع الجواب لوجود مين؟ لوجود الشرط. يبقى امتنع الجواب لإيه؟ لوجود الشرط. دي اسمها إيه؟ حرف امتناع لوجود. وإن دخلت على فعلين، دي كانت جملة اسمية، لولا ذاكرت لتنجح، يبقى اسمها تحضيض وحس. تحضيض وحس. لولا ذاكرت بتقولها له طول السنة، لولا ذاكرت أو هل ذاكرت، لولا زي هل هنا، هل ذاكرت لتنجح، يبقى بتحسه على مين؟ عن المذاكرة، علشان يتحقق ايه؟ النجاح. يبقى ده اسمها حس. فإن حسسته على شيء فات زمنه، طب انت بتحسه عشان يفعل، طب وان كان في الزمن؟ نقول انت عندك ولد وولد تاني، الولد ولد منهم نجح وولد ايه رسب، اللي نجح كان بيجتهد وبيروح المدرسة واللي رسب كان بيلعب. يوم بعد ما ظهرت النتيجة بقى وده نجح وده صاد، هتقول ايه للراسب؟ لولا ذاكرت لتنجح كأخيك. طب الكلام ده كنت تقوله عشان تحسه على انه ذاك، ده الزمن فات وانتهى. يبقى ده تقريع وتوبيخ واسف. يبقى لولا لها استعمالين، ان دخلت على جملة اسمية فهي حرف امتناع الجواب لامتناع لوجود الشرط، وان دخلت على فعل يبقى المراد منه حس المخاطب على ان يفعل. طب فان كان الزمن قد انتهى ولا زمن للفعل، يبقى اسف وتوبيخ على انه لم يحدث. ايه زي ما زي افتكر اهو، لولا ذاكرت لتنجحك اخيك، لكن ده الزمن فات، النتيجه ظهرت، يبقى كده بتوبخ وبتخرعه. طب والتوبيخ والتقريع ده فايدته ايه؟ ام قال لك تاسيفه على ما فات وشحن طاقته لما هو آخر. يبقى فيها حس ولا ما فيش فيها حس؟ يبقى فيها ايه؟ فربنا بيقول، الله سبحانه وتعالى بيقول لو كان من القرون اللي فاتت أولو بقية ينهون، يعني كلهم كانوا مجرمين بس ما فيش ولا ناس يعني كانوا ينهوا عن الفساد في الأرض، فكأن الله لا يعم بالعذاب إلا إن عدم المجتمع من ينهى عن الفساد. إنما طالما موجود فيه نهي ناس عن الفساد بدليل، فلما آسفونا انتقمنا منهم أغرقناهم على إيه؟ طيب، وفلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن الإيه؟ من السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب إيه بإيه؟ فلو كان هناك بقية، كلمة بقية ما يبقى، يعني البقية هي ما إيه؟ ما يبقى. يقول لك ده في بقية من رجال، يعني كأن الرجال انتهم، إنما فيهم إيه؟ يقول لك كم في الزوايا من خبايا وكم في الرجال من بقايا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، بقية من رأي، بقية من عقل، ينهوا الناس عن الفساد، كنا لو عملوا كده كنا منمنع عنهم الإيه العمل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.